Exercice SG 2013, première session. دورة 2013 إذن أول دورة للعلوم العامة. Exercice fission nucléaire est composé de deux parties. La partie où la بيحكي فيها عن الرندمون, la centrale nucléaire, ou الثاني اللي بيحكي فيها عن réaction en chaîne. بالبارتي الأولى بيحكيني عن إيرانيوم 235. إيرانيوم 235 بده يعمل فيسيون نوكليير. عادة بدي استعمل نيترون لون لأقدر أعمل فيسيون نوكليير لهالإيرانيوم. صح؟ فالنيترون لون أو نيترون ترميك لما بوجهها للإيرانيوم اللي بيحصل بالحقيقة في عندي مرحلة انترميدير يمكن أنا منها مرقة معنا قبل لأن إحنا بغلي نحط فيسيون نوكليير الأورانيوم بلس نيترون تعطينا اثنين نويو اللي هني ديشي نوكليير مع نيترون أو كلك نيترون حسب بقى الرياكسيون. لكن هالمرة عم يقول لي إنه اللي حصل إنه الأورانيوم لما أبسورب النيترون صار عندي إيزوتوب جديد اسمه أورانيوم 236, بس هالإيزوتوب هيدا عنده إكسيد إنرجي, عنده إكسيد إنرجي. ورجع شو عمل هذا الإيزوتوب؟ انفجر سيساند حتى عطاني اثنين نويول اللي هم باريوم وكريبتيوم. هو عم ينفجر هذا الأورانيوم 236 ليبر الانرجي اللي هو اون اكسي, في عندي اذا اكسي الانرجي فهو عم يعمل ليبراسيون, عمله ليبراسيون سو فورم دي ريومون جاما. هالمرحلة الانتقالية هي او المرحلة العرضية هي اللي هي انترميديير ذكر لي اياها هذا البروبليم. كثير حلوة هالرياكسيون هي ديزكسيتاسيون للايرانيوم 236. بيطلب مني باول بارتي اذا باول كيستيون بارتي ا كومبليتي لا رياكسيون سيفونت. هون ما عندي انا انه والله تحول الايرانيوم من ايرانيوم لايرانيوم ثاني او لا, لانما بس صار لايتا فوندامونتال, من ايتا اكسيتي لايتا فوندامونتال. اذا بس منشيل الاتوال عنه لانه الاتوال هي رمز لتقلي انه هيدي نويو هي عندها اكسيد انرجي. طيب تحولت لنويو بالفوندامونتال بس نشيل رمز الاتوال وبتعطيني بيس جاما. هالجاما هيدي عندها انرجي حسب الدوني غامر. هولي هن الانرجي اللي هن كانوا اكسي عند الايرانيوم 236. بطلب بالبارتي بي على الحال اللي عندي كلا بدل الاكسيد انرجي اللي هو نفسه الغامر. دوزيامو اليورانيوم, هلا هون عم نحكي عن العملية ذاتها اللي حصلت هي الفيسيا. طلع لي الإكس والإجراك منطبق الواد السودي بفرعيها اللي هم الواء بكونسرفاسيون دي نومبر دو ماس. نومبر دو ماس منشي فيها الإجراك وما منقل له نومبر, ما منقل له دي كونسرفاسيون دو ماس. انتبهوا لأنه ما في كونسرفاسيون دو ماس هون, أنا عندي ماس أفون أكبر من ماس أبري, عشان هيك بطلع عندي إنرجي ليبري. منقل له دي كونسرفاسيون دي نومبر دو ماس اللي هم النيكليونات يعني نيكليون, واللواء دي كونسرفاسيون دي نومبر دي شارج خليني يجيب الX. هيك بنكون جبنا X و Y بالبارتي A. بارتي B كالكلي أم ميف لنيجي ليبريت, هذا أسئلة كلاسيكية منجيب له الدلتا M M أفام و M أبريم, رجع منجيب إنيجي ليبريت بار أن ويو ديرانيوم. وانتبهوا لي أنا هون بكون جبت إنيجي ليبري بس نويو واحدة إذا بتعطيني إنيجي ليبري كافيسيون لنويو واحدة. بالبارتي C جيبي إنيجي ليبري بار أن جرام, لازم نشوف عادة الأن جرام في يوم كامل نويو. نستعمل الفورميل اللي هو يا اما ام ايجال النمبر دي نويو ان ايجال ماس, الماس اللي هو 1 جرام على الماس مولير. وانتبهوا للايتي يكون فوق جرام وتحت جرام, ماس على الماس مولير فوق النمبر دي افوغادرو. اما من نقسم الماس على الماس نويو, الماس اللي عاطين اياها على الماس نويو, ومنحول طبعا الماس نويو من اي لكيلوغرام او لجرام لحتى نراعي الاوموجينيتي بالينيتي. منكون طلعنا هون انرجي ليبري بار ان جرام. قيمة الانرجي اون جول هي 8.19 وديس بوسونس 10 جول. اذا كل جرام بيعطوني 8.19 وديس بوسونس 10 جول. البارتي دي بدو روندمو, هذا الهدف للبارتي كلها سوا. بدنا روندمو, روندمو مسيو بي يوتيل على بي ليبري ليبري بار الرياكتور. انا عندي رياكتور عم يحول عم يعطي الانرجي تبعته لمين؟ للسنترال. يعني هونيك في عندي الترناتور عم ياخذ الانرجي ليبري بار اليورانيوم ويحولها لانرجي الكتريك. فاليوتيل هون هو الكتريك. روندمون ايجال بي الكتريك على بي ليبري. هل

بلس اني سينتيك للكار هذا الكريتيوم. بس اعطيني هو ايه سينتيك للكريتيوم بلس اني سينتيك للبيئه، هو اعطيني هو مجموع 174 ميف اذا بدي استعملها قبل بلس 3 ان هون بنقول له الانرجي توتال هون هي 3 فوا ام ان سي كاري بلس 3 فوا او سي 3 فوا او سي اللي اتفقنا هن انه قد بعضهم 3 او سي. هون هل الايكواسيون هيدي بتوصلني للانرجي سينيتيك لكل نيترون بالبرودوي واللي هي 2 ميف بتدلني اعطيني اياها. بالدوزيام كيستيون عاملين هول النيترونات عندهم انرجي سينيتيك 2 ميف يعني كثير عاليه اذا بدنا نقارنها بالانرجي سينيتيك للنيترون تيرميك اللي 0.04 اف. هوليك 0.04 اف هون عندي 2 ميف 2 ميف يعني 2 مليون اف يعني كثير عالي. فهي اللي منها نيترون تيرميك نيترون رابيد. لو وصلها لانه تكون نيترون تيرميك شو عملنا؟ عملنا بروسيدور جبنا بلوك دو جرافيت من الكربون سيدوز هدول نويو لور ووجهنا هالنيترونات هولي اللي هن عم يطلعوا بالفيسيون اللي هن رابيد اللي عنده انرجي دو ميف وجهناهم ما بين لهال نويو الابطال اللي هن سيدوز صاروا يعملوا كوليزيون يخبطوا بالسيدوز اكيد كذا مره بتصير العمليه. اول مره تقشط الانرجي سينيتيك شوي وهيك بتضلوا بيضربوا بالسيدوز عدة مرات لحتى تنزل الانرجي سينيتيك لنوصل للنيترون تيرميك عنده انرجي تقريبا بقيمة 0.04 اف لحصل من جديد على نيترون تيرميك. اذا اوكي سؤال هون ككالكول يعني قال لي طالما صار في كوليزيون عدة كوليزيون خلينا نبلش بالكوليزيون الاولى. اول كوليزيون هبطت الفيتاس من في زيرو ل في ان ما هيك هو طبعا عندي سينيتيك وبتعرفوا انه سينيتيك وعلاقته بالفيتاس ان دي مي ان في كاري. قال لي اذا كانت الفيتاس في زيرو لانه صار في شوك هون انا عندي شوك بين مين ومين بين النيترون اللي هي رابيد اللي عندها ان سينيتيك دو ميف صار عندي انا شوك كوليزيون من نوع الالاستيك اصطدمت هالنيترون بالنويو اللي هي اوريبو اللي هي سي سي سدوز. انا بدي ارجع هون للبارتي الاولى الميكانيك واستعمل فيها بي افون ايجال بي ابري واللي عملوا شوك بين بعضهم هن مين كسيستم هن النيترون والسي سي سدوز والسي سي سدوز كان اوريبو. اذا الطريقه ذاتها بي افون ايجال بي ابري وفي عنا كمان انيرجي سينيتيك افون ايجال انيرجي سينيتيك ابري هاتنين رولاسيون حيوصلوني لعلاقة بين مين ومين بين الفيتاس للنيترون اللي استعملتها هالنيترون هيدي بعد الشوك بعد اول شوك هي في ان وبالفيتاس قبل اللي هي في زيرو قبل الشوك. فاذا في عندي في زيرو قبل الشوك وفي عندي في ان بعد اول شوك لهالنيترون العلاقة بين في ان وفي زيرو اللي برهنا انها بتساوي اون سي 13. اذا مطبق هالتنين فورمول بحصل على علاقة بين V1 و V0 مثل ما هو موجود بالكوريجي بيطلع القيمة قيمتها 11 sur 13 ومبينة 11 sur 13 أقل من 1 مفروض تكون هيك لأنه بتكون V1 أقل من V0 بعد الشوك بتقل الفيتاس صح؟ طيب إذا بس قلت شوي صغيرة يعني 11 sur 13 نسبة قليلة سمى هال 11 sur 13 هو سماه نمبر K سماه K أوكي. Partie B dit les belle partie I belle D montre que le rapport des énergies cinétiques du neutron après et avant le premier choc est S1 à la S0 égal K carré. Alors, il y a un calcul simple S1 à la S0 yani 1 demi M normal M le neutron yani 1 demi M neutron fois V1 carré ou le S0 تحتي 1 demi M neutron fois V0 carré. بختزل M demi وبختزل MN بيطلع معي V1 كاري على V0 كاري ما هيك بيطلع ايجال كومبيان بيطلع 11 sur 13 او كاري صح لانه احنا عندنا V1 sur V0 ايجال 11 sur 13 انت عم تجيبها لانجو V1 كاري على V0 كاري يعني كاري للرابور السابق بيطلع 11 كاري على 13 كاري يعني كا او كاري. انفان S1 sur S0 ايجال كا كاري هذا اول شوك. باخر سؤال بيقول لي طيب كومبتي لو نومبر دي شوك، عد لي كم شوك حصل لحتى وصلنا لاني سينيتيك لها النيترون هيدي اللي هي كانت رابيد، لو وصلناها ل 0.04 الكترون فولت. كم شوك حصلنا على كم شوك؟ من له طيب اول شوك اي سي 1 على اي سي 0 كاكاري. طيب ثاني شوك اي سي 2 المفروض على اي سي 1 ايجال كاكاري كمان، والكا مثل ما فهمنا انه هي منا فالور اكالكولي، لا هي 1 سور 13 بس احنا عم نستعمله مشان ما نضل نكتب 1 سور 13 كل مره. فاذا اي سي 2 على اي سي 1 كاكاري، والاس 3 على اس اس 2 القبله ما هيك بتكون كاكاري كمان. يعني كل ما انت عندك شوك جديد بتكون الاس فينال للنيترون يعني على الاس انيشيال بتكون كاكاري اللي هي 11 13 يعني اوكاري. طيب بار ريكورنس حيطلع عندي انا انه اس للنيميرو ان يعني بعد ان شوك بعد ان كوليزيون هيطلع معي ECN على EC0 هي كاكاري على بيستانس N. إذا انتهينا وصلنا للنهاية، إذا ECN على EC0 إيقال كاكاري على بيستانس N على الحالة بحط الكاب إيمة اللي هي 11 و 13 بردة لأصلة وبنقول له الإنيري سينتيك N مين أصدق N يعني آخر واحدة هي اللي بده إياها 0.04. أنا وصلت 0.04 بحط إيمة الـ ECN 0.04 والـ EC0 أصلا معيها، فبيطلع معي بحط لوغاريتم اكيد لحتى او بستعمل كالكولاتريس بطلع الان من الان بتطلع معي 53 شوك يعني بعد 53 شوك كوليزيون لهالنيترون رابيد. عم كل ما تصطدم عم تقل انيرجيتك تبعتها عم تنزل انيرجي سينيتيك للقيمه اللي هي 0.04 الكترون فولت، بتصير اسمها انيرجي تيرميك بهالحاله. هيك بنكون اشتغلنا البارتي ا والبارتي بي للاكسرسيس اس جي 2013 بريمير سيسيون.